بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. الواجب على المسلم أن يكون معظما لله عز وجل في أعماله وأفعاله وبقلبه وأقواله، فلا يقدح بجانب الربوبية في شيء من ذلك، وكذا جانب الألوهية. والمسلم معط لربه ما يستحق، ولا يجوز من الأسماء، ولا يجوز ويثبت له من الصفات ما دل على ذلك، ولا يجوز أن يتسمى المخلوق بشيء هو من أوصاف الرب عز وجل وحده. ومن ذلك ما ذكر المصنف رحمه الله كما سيأتي من بعض الألفاظ. ومن العقوبة المعجلة لصاحب في الدنيا والآخرة أن من تسمى بما يعظم نفسه بما لم يشرعه الشارع عومل بنقيض قصده من الإهانة والعقوبة والذلة والاحتقار. ولم يمنع الشرع تعظيم الناس بل تبجيل الناس بعضهم بعضا بما لا يصل إلى حد الغلو والإطراء. فأذن الشارع بوضع بعض الألقاب لبعض الناس، مثل كلمة الملك، فلا بأس بإطلاقها، لأن يوجد عند المخلوقين لبعضهم من هو ملك عليهم ورئيس لهم. قال سبحانه: وقال الملك ائتوني به. وقال عز وجل في الآية الأخرى: وقال الملك إني أرى سبع بقرات. وفي الآية الثالثة: وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. ومثل أيضا يجوز أن يسمي بعض الخلق بعضا منهم كلمة العزيز. قال سبحانه: وقالت امرأة العزيز. وكذلك يسمى الوزير: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. ويسمى أيضا أمير، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سافر ثلاثة فليؤمروا عليهم واحدا. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من أمير يسترعيه الله إلا وله بطانتان. والحديث في صحيح البخاري. وقال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول رعيت، فالأمير راع. وغير ذلك من الألقاب التي أذن الشارع بها أن يلقب بعض الخلق بعضهم به. لكن هناك ألقاب خاصة بالله، ومن تطاول من الخلق وتسمى بها حرم ذلك اللفظ وعوقب بنقيض قصده. من ذلك ما ذكر المصنف رحمه الله في قوله: باب التسمي بقاضي القضاة، يعني باب النهي عن التسمي بقاضي القضاة ونحوه. قوله قاضي القضاة يعني القضاة قاضٍ وقاضٍ. هذا سمى قاضي القضاة كلهم، فكأن الأمر لذلك المتسمي بقاضي القضاة. والله يقول: قل إن الأمر كله لله. وقال: إن الحكم إلا لله. لكن لا بأس بتسمية رئيس القضاة أو مدير القضاة ونحو ذلك، لكن قاضي القضاة هو رب العالمين سبحانه. ونحوه مثل سلطان السلاطين، حاكم الحكماء. لا، الحكم لله. قل إن الحكم إلا لله. فللبشر أن يحكم على فئة من الناس مأذون به لا بأس، لكن أن يكون هو أحكم الحاكمين جميعا لا. ومثل سيد السادات، لا، هؤلاء السياد سيدهم رب العالمين. أما أن يقال هذا فلان هو سيد السادات، لا. وسواء كان التسمي بلغة عربية أو بلغة غير العربية، حتى بلغات أو بغير اللغة العربية من لغات الأعجمية ونحو ذلك. فهذا اللقب لا يجوز إطلاقه لا باللغة العربية ولا بغير اللغة العربية. يقول في الصحيح: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه، أي من التحريم في ذلك لما فيه من التطاول على جناب الربوبية، فما يتصف به الرب وحده لا يجوز أن يطلقه البشر بعضهم على بعض، ومثل أيضا كلمة الرحمن، ومثل كلمة الخالق، ومثل كلمة الرازق، فهذا مما يسمى به الرب وحده عز وجل. قال في الصحيح عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى مالك الأملاك لا مالك إلا الله. إن أخنع اسم يعني أوضع اسم، وأحقر اسم، وأذل اسم، وأحقر وأذل مسمى من يتسمى بذلك الاسم. لماذا؟ لنتطاول على جناب الربوبية. لهذا يوم القيامة المتكبرون يطأهم الناس كمثال الذر، يجعلون يحقرون حقيقة، تصغر أجسادهم ويطأهم الناس كأمثال الذر، يكونون تحت أقدام الناس. لماذا؟ لأن تكبروا في الدنيا فأهينوا في الآخرة. وكذلك من تسمى بشيء لا يطلق إلا على الله عز وجل يعاقب بذلك في الدنيا والآخرة، بالإهانة في الدنيا وفي الآخرة يحقر. إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى مالك الأملاك. الأملاك ملك وملك وملك، ملك الجميع، رب العالمين. أما أن يسمي الله، يقول تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، وقال بيده، وقال عز وجل له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فالملك المطلق لله، فلا يجعل لأحد من البشر كامل المطلق الكامل له. إن أخنع اسم رجل عند الرب رجل تسمى مالك الأملاك، العلة قال لا مالك إلا الله، يعني أنه كاذب في ذلك التسمي، ولما كذب في ذلك التسمي يعامل بالاحتقار. قال سفيان مفسرا لهذا الحديث قال: مثل شاهان شاه. معنى شاهان شاه يعني قاضي القضاة في لغتهم الفارسية. ثم بعد ذلك قال: وفي رواية: أغيض رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. أغيض أبغض، رجل على الله يوم القيامة يقدم عليه رجل تسمى بمثل ذلك الاسم وهو أخبث الناس عند الله يوم القيامة، فدل على تحريم مثل هذه الألفاظ. ثم بعد ذلك فسر المصنف رحمه الله معنى إن أخنع، معنى كلمة أخنع في قوله إن أخنع اسم أي أوضع اسم، يعني أوضع اسم وأحقره وأذله وأدناه وأسفله وأخسه، هو التسمي بمثل هذه الألفاظ لأنها لا تنبغي إلا لله عز وجل. مثل أيضا شخص يسمي نفسه المتكبر، هذا من أوصاف الله وحده المتكبر، وهكذا. فتبين مما سبق أن المسلم معظم لربه حتى في الألفاظ والألقاب، فيصون لسانه أن يسمي غير الرب بما يستحقه الرب، من ذلك قاضي القضاة وسلطان السلاطين وحاكم الحكماء وسيد السادات وهكذا، مع إعطاء البشر احترامهم وتقديرهم بما جاء به الشارع. مثل النبي عليه الصلاة والسلام لما كتب إلى هرقل في صحيح البخاري قال: محمد بن عبد الله إلى هرقل، قال: عظيم الروم، فلأنه معظم عندهم قال: أنت عظيمهم، فاقرأ رسالتي إلى عظيم الروم. وهكذا مثل يكتب من فلان إلى حاكم الفلان ونحو ذلك، فلا بأس. نعم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.